السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم، جعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. ما زلنا معكم مع قراءة في كتاب ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع هذا الكتاب في مقدمته، وذكرنا قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علي تعلم أربع مسائل. الأولى قال: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقلنا إن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه سبحانه وتعالى، وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله تبارك وتعالى ازداد لله خشية، ولذا قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأمره ونهيه ومكانته والدين الذي أتى به، أو الرسالة أو الشريعة التي أتى بها، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في الأصول الثلاثة. وقلنا أن الأصول الثلاثة هي جاءت من المسائل الثلاث التي يسألها الإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا النبي الذي بعث فيكم؟ قال الثاني: العمل به، يعني العمل بهذا العلم، كما قلنا أو نقلنا كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى: هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. فالعمل بهذا العلم، ثم الدعوة إليه. وذكرنا لكم ستة أمور ينبغي أن يهتم بها المسلم، ألا وهي: العلم قبل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثم الصبر أو قبل الصبر الرفق، أي بالمدعو أن يرفق به، وكذلك معرفة حال المدعو ليعرف كيف يدعوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فنبهه إلى حالهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فالقصد أنه العلم بحال المدعو، ثم الصبر على ما يحصل للإنسان من أذى أو غيره أثناء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويهتم بالإخلاص أن يخلص لله تبارك وتعالى في عمله كله، وأن يكون قدوة. ذكرنا هذه الأمور. ثم الرابعة أو الثالثة: الدعوة إليه، يعني الدعوة إلى هذا العلم، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه قد يقول البعض: أنني لا أملك أن أكون داعية إلى الله تبارك وتعالى، خاصة في خارج هذه البلاد مثلا، أسافر أذهب، خاصة النساء مثلا، لا أستطيع أن أدعو إلى الله تبارك. كل بحسبه، يعني الذي يدعو في البلد، الذي يدعو خارج البلد، النساء يدعين في مجتمعاتهن الخاصة. ونتنبه لأمور: هناك أحيان الإنسان يدعو بلسانه بكلامه، هذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى، الإنسان يدعو بلسان المقال، وهو أن يقوم ويتكلم وينصح وكذا، وهذا يحصل لكل أحد: المرأة في بيتها مع أخواتها مع صديقاتها، والرجل في مسجده في بيته في عمله وهكذا. ثم الدعوة بالقدوة، أحيانا الإنسان لا يتكلم ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكروا عن عبد الغني المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى أنه سجن يوما لأنه كان يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأمر الحاكم في ذلك الوقت بسجنه. ولما سجن وكان معه في نفس زنزانته مجموعة ومنهم يهودي، ثم هذا اليهودي بعد أي يومين أو أكثر طلب الدخول في الإسلام، فقال: هل كلمك؟ هل دعاك؟ هل قال لك شيء؟ قال: لا، وإنما منذ أن دخل السجن وهو يقوم يصلي وسيماه سيما الصلاح، فأيقنت أن هذا الإنسان الحق، فدعاه بسمته بتصرفاته. أحيانا الإنسان يدعو إلى الله تبارك دون أن يتكلم، بخلقه، بحسن تعامله، بصدقه، بأمانته، يدعو إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث: الدعوة بالقلم، كان يؤلف كتابا أو يكتب مقالا، هذه أيضا دعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأقل من ذلك كله. وكان أيضا هي دعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي لله الحمد والمنة يعني متيسرة الآن في زماننا هذا، خاصة في مثل بلادنا، وهي كفالة الدعاة، أن يكفل داعية يتكفل بمال بالمال الذي يصرفه على داعية بحيث يتفرغ للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وشاركه في أجر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكل هذا أو إنشاء مراكز دعوية أو غير ذلك من الأمور. فالمهم أن الإنسان يمكن أن يدعو بلسانه، يمكن يدعو بسمته وأعماله، ممكن يدعو بقلمه، ممكن يدعو بماله. كل هذه أبواب مفتوحة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. صلى الله تبارك وجعلنا وإياكم ممن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نسأل الله جل وعلا جعلنا من أتباعه أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل في علاه. قال: والصبر على الأذى فيه. وتكلمنا عن الصبر في الأذى، وسيأتينا الكلام أيضا في استدلال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم نقل قول الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وهناك كلام في ثبوت هذه المقولة عن الشافعي رحمه الله تعالى، وإن كان الكثيرون ينقلونها عن الشافعي وينسبونها إليه، ولكن الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى الذي صح عن الشافعي ليست هذه العبارة، وإنما الذي صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لو فكر الناس أو لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم، لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم، وليس لو ما أنزل الله على عباد الله هذه السورة لكفتهم، وإنما لو تفكر الناس فأسنه. وهذا كلام صحيح 100%، وهو التفكر في هذه السورة، لأن الله تبارك وتعالى حصر الخير كله تقريبا. قال: والعصر أي أقسم بالزمان، وهي حياة الإنسان، وهي فترة بقائه في هذه الدنيا، وهي الأيام التي يقضيها الإنسان، العصر الزمن، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وإذا أقسم بالشيء كان هذا تعظيما لهذا الشيء وبيان أهميته. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي هذا هو الأصل، أن الإنسان في خسر، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. والشيطان قد تعهد بذلك أنه يضل العباد، قال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليوتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وقال: فبعزتك لغوينهم أجمعين. وهذا هو الواقع فعلا، أكثر الناس في الضلال البعيد، سواء من زمننا هذا أو قبل زمننا هذا أو حتى بعد زمننا هذا. يعني أول 10 قرون بعد آدم عليه الصلاة والسلام كانت على التوحيد، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم بعد ذلك بدأ الشرك في قوم نوح، حتى إنه لم ينجو من المسلمين من الناس كلهم إلا من كان مع نوح بالسفينة، وأغرق الله أهل الأرض كلهم سبحانه وتعالى. ثم في زمن الأنبياء تسمعون وتقرؤون أن دائما الأنبياء الذين يؤمنون بهم قلة: إبراهيم، لوط، يوسف، موسى، عيسى، قلة الذين يؤمنون بهم. فإذا أضفتم إلى ذلك أنه لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، تبين لنا جميعا أن الكفار أكثر من المسلمين، والعاصين أكثر من الطائعين، أكثر من الطائعين. يكفينا أن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لآدم يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك يا رب وسعديك، يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. هؤلاء بعث النار، من كل 1999، يعني ناجي واحد. حتى إن الصحابة أشفقوا وقالوا: يا رسول، من منا هذا الواحد؟ قال: منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فعدد الكفار بشكل عام أكثر من عدد المسلمين. لو نظرت الآن في زماننا هذا، لو نظرنا في زماننا هذا، أيهما أكثر؟ الأرض الآن تحمل فوق ظهرها أكثر من 7 مليار، المسلمون كم؟ 1 مليار فقط. هذا إذا قلنا إن كل هؤلاء المنتسبين للإسلام هم فعلا مسلمون، لأن هناك من هي فرق ضالة منحرفة خارجة من 73 فرقة وتعد على المسلمين، هذا غير المرتدين والمنحرفين الذين يقاربون الردة من المسلمين. لكن الشاهد من هذا أن العصاة أكثر من المسلمين، وذلك يقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر 4 أوصاف سبحانه وتعالى: آمنوا أي صدقوا وأيقنوا بقلوبهم وأبدانهم أن الله تبارك وتعالى هو الحق ونطقوا بالشهادتين لله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين آمنوا، يقين مع لفظ الشهادتين لله تبارك وتعالى. قال وعملوا الصالحات أي أضافوا إلى إيمانهم العمل بالصالحات، وهي كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى وتركوا كل ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، هذا عمل الصالحات، فعل الواجب وترك المحرم. فإذا أضافوا إلى ذلك فعل المستحب والبعد عن المكروه فهذا خير على خير. إلا الذين آمنوا قال وتواصوا بالحق، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يوصي بعضهم بعضا افعل لا تفعل، اتق الله، خف الله، وهكذا تواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق بالإيمان بما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى، وتواصوا بالصبر أن يوصي بعضهم بعضا أن يصبروا، ونصبرن على ما أذيتمونا، يصبر الإنسان، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالقصد أن الصبر والتواصي به من صفات هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. وذكر أهل العلم أن الصبر 3 أنواع: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الأقدار. الصبر على الطاعة أعظمها وأقواها، ولا يستطيعها إلا الأتقياء، الصبر على الطاعة لأنه بذل، يصبر على الطاعة، يصبر على صلاة الفجر، يصبر على قيام الليل، يصبر على الدعوة إلى الله تبارك، يصبر على الإنفاق في سبيل الله، يصبر على الجهاد في سبيل الله، يصبر على طلب العلم، وهكذا الصبر على الطاعة هذا أعظم الصبر، الصبر على الطاعة. ثم الصبر عن المعصية، والإنسان يمسك نفسه عن أن يعصي، هذا وهذا وإن كان يعني ترك محض، تركا محضا، إلا إنه يؤجر عليه الإنسان أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى أن يصبر عن المعصية، أن لا يقع في المعصية. وإن كان الصبر على الطاعة أعظم، لكن هذا أيضا عظيم، والصبر عن المعصية أن يمسك نفسه من أن يعصي الله تبارك وتعالى. الصبر الثالث هو الصبر على الأقدار: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الصبر على الأقدار، ومصائب الدنيا كثيرة. الإنسان المؤمن التقي الذي يحبه الله والذي يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، يصبر كلما جاءه شيء، يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره. وقال الشيخ ابن تيمية: الناس في هذا على 4 أحوال: هناك من لا يصبر ولا يرضى بقضاء الله وقدره والعياذ بالله، جازع يصرخ وغير راضي عما قضاه الله وقدره سبحانه وتعالى، وهذا في أردى الأماكن والعياذ بالله، سيء جدا، لا يحبه الله تبارك ولا يرضاه جل وعلا منه هذا العمل. ثم الثاني يصبر ولا يرضى، لكن عنده جلد، لا يصرخ لا يصيح لكنه غير راضي، لو حرك لو كلمة لأظهر عدم رضاه بقضاء الله وقدره، وهذا أيضا مخذول لا يحبه الله سبحانه وتعالى. الثالث من يصبر ويرضى، من هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبر ويرضى، يقول الحمد لله على كل حال قضاء الله وقدره، وهو صابر راض عن الله تبارك وتعالى. الرابع وهو أحسنهم حالا، وهو الذي يصبر ويرضى ويحمد، لا يحمد الله على المصيبة ولكن يحمد الله على كل حال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته السراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال. فهذا يتذكر نعم الله وقت المصيبة لكماله في هذا الجانب، فإذا وقعت عليه المصيبة تذكر نعم الله، تداعت عليه هذه النعم في ذهنه، فبدل أن يشكو يصبر ويرضى ويحمد، يحمد الله تبارك وتعالى. وذاك يقول الشعبي رحمه الله تعالى: كنت إذا أصبت بمصيبة حمدت الله 4 مرات. يقول حمدت الله أني صبرت، لأن غيري لا يصبر، ليس كل أحد يوفق للصبر، فيقول حمدت الله أني صبرت، لم أجزع، لم أصرخ، لم أتفوه بكلام لا يحبه الله ولا يرضى، أحمد الله 4 مرات. هذه الأولى. والثانية قال أحمد الله أني استرجعت، لأن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين بهذا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيقول حمدت الله أني تذكرت ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، بل ما أمر الله به سبحانه وتعالى. وأم سلمة لما أصيبت في زوجها قال أن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر وأن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ففعلت، ففعل الله تبارك وتعالى، أجرها في مصيبتها وأبدلها خيرا منها، بدل أبي سلمة تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وأحمد الله الثالثة أنها لم تكن في ديني، وأعظم المصائب مصائب الدين، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. يقول أحمد الله أنها لم تكن في ديني، أعظم مصيبة يصاب بها الإنسان مصيبة الدين، كل مصيبة تجبر إلا مصيبة الدين لا تجبر، فأحمد الله أنها لم تكن في ديني. قال وأحمد الله وهي الرابعة أنها جاءت على هذه، ما جاءت أشد، لأن المصائب تتفاوت، هذا يموت ولده، هذا يموت ولده وابنته وزوجه وأبوه وأمه، هذا يموت ولده، هذا يموت ولده ويخسر ماله ويخسر بيته وغير ذلك. فالمصائب هذا يمرض تكسر رجله، هذا تقطع رجله، هذا تقطع رجله، ذاك تقطع رجلاه، وهكذا. فالناس يتفاوتون في المصائب. يقول فأحمد الله أنها جاءت على هذه ولم تأتي أقوى أو أشد منها، هذا كله من الصبر، جعلنا الله وإياكم من الصابرين. قال وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يعني هذا استنباط من الإمام البخاري رحمه الله تبارك، استنبطها من هذه الآية، ويقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال فاعلم ثم قال واستغفر، لم يقل استغفر ثم اعلم، لا، العمل، العلم أولا ثم العمل، حتى يأتي العمل على الصواب، على ما يحب الله ويرضى. لأن الإنسان إذا عمل بدون علم قد يتخبط، قد يؤذي من حيث يظن أنه يصلح. لذلك يذكرون هذا المثال، يقول كفعل ذاك الدب بخله المحبي، فرض منه الراس وفرق الأضراس. وقد قالوا قديما: يعني عدو عاقل خير من حبيب جاهل أو محب جاهل أو أحمق. فالقصد أن الإنسان لابد أن يكون العلم مقدما على العمل، حتى يكون العمل موافقا للعلم، حتى يكون صوابا. الإنسان إذا عمل عملا ليس بصواب فهو هباء منثور إن لم يكن يعني راجعا عليه والعياذ بالله. قد يكون عمله غير مقبول وقد يكون عمله مأزورا عليه، أنه يظن أنه يعمل الخير وهو في النهاية يعمل الشر والخطأ، كما قال الله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصارى عملوا ولكن على الضلال بدون علم. وتذكروا دائما، وأنا والله كل ما أقرأ هذه السورة يعني تأثر كثيرا يعني وأفكر وعيدها وكذا، سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مصيبة، عاملة ناصبة لكنها تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأن العمل جعل الجهل وضلال والعياذ بالله. وإذا قال سفيان بن عيينة: من ضل من عبادنا شبه بالنصارى. لماذا؟ لأن النصارى عباد ولكن على جهل، كما قال الله تبارك وتعالى: وقفينا ثم قفينا من بعدهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالقصد إذن أن الإنسان لابد أن يعمل بعلم، وإلا ضل وأضل والعياذ بالله. طيب، ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثلاث مسائل يجب تعلمها. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلم تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. هذه المسألة الأولى، أن الله صحيح قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن ما تركنا هملا سبحانه، قال: يا الله اعبدوني وانتهى الأمر. لا، أرسل إلينا رسولا من أنفسنا نعرفه ونعرف أصله وفصله وأباه وأمه، ثم جاءنا هذا الرسول بشريعة محكمة من عند الله تبارك وتعالى، أخبرنا الله ماذا يريد منا وماذا يكره منا، ماذا يحب ماذا يبغض سبحانه وتعالى، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا. ما تركنا هملا سبحانه وتعالى، كما قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، جل وعلا أن يفعل العبث سبحانه وتعالى، إن الله حكيم سبحانه وتعالى. ومن حكمته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر ونهى سبحانه وتعالى. فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة، ومن عصى هذا الرسول دخل النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا منكم يتلو عليكم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى قال: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. يعني إياكم أن تفعلوا كما فعل قوم فرعون بموسى صلوات ربي وسلامه عليه، وكما فعل فرعون نفسه فأخذناه أخذ وبيلا. فإذن الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى هذه النعمة، وهي نعمة إرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كرم عظيم من الله تبارك وتعالى، ميز به هذه الأمة بثلاثة أمور، وإن كان ما يذهب إلى أشياء كثيرة، لكن هذه الأمور الثلاثة لا توازيها نعمة. أرسل إلينا خير رسله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه أحسن كتبه وهو القرآن الكريم، شرع له ولنا أكمل شرائعه وهي هذه الشريعة الحنيفية السمحة. فالقصد إذن أن هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. قال المسألة الثانية: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا يقبل. واحد يقول إنه عبد مع الله صنما، فيأتي ثاني يقول إنه أحسن حالا منه إنه عبد ملكا، يأتي ثاني يقول لا إنه عبد نبيا، سواء. المهم أنه عبد غير الله سبحانه وتعالى، كان ملكا، كان نبيا، كان صالحا، كان طالحا، كان شيطانا رجيما، كان شجرا حجرا، أي شيء يعبد من دون الله تبارك فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا سبحانه وتعالى. لا يقبل الله تبارك أن يعبد غيره سبحانه وتعالى بغض النظر عن المعبود، فإن الله تبارك لا يقبل شيئا من ذلك جل في علاه. قال الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية الله تبارك وتعالى لا يقبل منا إلا أن نحب ما يحب وأن نبغض ما يبغض سبحانه وتعالى. الولاء والبراء، الحب والبغض في الله سبحانه وتعالى. لا يجوز الإنسان يحب من يبغضه الله سبحانه وتعالى، وإلا ما صار عبدا لله. كوننا عبيد لله تبارك وتعالى إذن يجب علينا أن نعبد الله تبارك وتعالى على ما يحب هو لا على ما نحب نحن. فالولاء والبراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق قرى الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لابد أن نستحضر هذا في أذهاننا دائما. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أيا كان. لا يجوز طالما أنهم محادون لله معاندون لله فهم مبغضون من قبل الله، ونحن كعبيد لله تبارك وتعالى يجب أن نحب ما يحب ونبغض ما يبغض سبحانه وتعالى. وهنا قضية وهي أن نفرق بين الحب الديني والحب غير الديني. والله لا يؤاخذنا بالحب غير الديني سبحانه وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال أهل العلم في تفسير هذه الآية قولين، أحد هذين القولين إنك لا تهدي من أحببته أي من أحببته أنت وهو عمه أبو طالب، تحبه كونه عما لك، كونه رعاك في صغرك، كونه دافع عنك في دعوتك، أنت تحبه هذا الحب الفطري. فهذا الحب الفطري لا يعارض قول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لأن المقصود الحب الذي فيه الجزاء والعقاب وهو الحب الديني. أما الحب غير الديني فمعفو عنه كحب الرجل لزوجته. الله تبارك وتعالى أذن لنا قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيب، حتى قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يهودية أو نصرانية يجوز له أن يتزوجها، هل يعقل أنه يتزوجها ولا يحبها؟ يحبها لكن ليس حبا دينيا وإنما هذا حب الشهواني أو الحب الفطري كما يحب الولد والده أو والدته أو العكس كما يحب الوالد ولده، هذا حب فطري. أو الحب العاطفي كما يحب الكبير الصغير ويشفق عليه ويحب اليتيم أو يشفق ويحب المريض أو يحب من أحسن إليه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فهذا حب غير ديني لا يؤاخذ الله به ولا يحاسب عليه، وإنما يؤاخذ ويحاسب على الحب الديني، الحب الذي فيه الثواب والعقاب. هذا الحب الديني الذي فيه الثواب والعقاب هو الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآية فسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من المحبين له والمحبين فيه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يدخل رحمه الله تبارك وتعالى في الثلاثة الأصول التي أرادها من هذا الكتيب، وإن شاء الله نؤجلها إلى الغد ونكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو بالضبط؟